أتاتيني تغنم في المحاسن نظرة قولولي يا من أتاتيني شيه مون قلبي نظرة قولولي يا من أتاتيني تغنم في المحاسن نظرة جودي باردة جودي ليش جودي باردة جودي ليش قولوا لي يا من أتاتيني غنم في المحاسن نظرة غنم في المحاسن